بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس شرح المتممة لمسائل الجرمية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المرفوعات من الأسماء. قبل أن ندخل في هذا الباب، أود أن أنبه إلى أمر يتعلق بالإعراب. وبما أننا مقبلون على بيان الإعراب الأسماء، فهذا يعني الموقع يناسب هذه المسألة. إذا أردت أن تعرب اسما معربا، وهذا لاحظته في بعض الطلاب، لا يعرف كيف يبدأ الإعراب ولا يعرف كيف ينتهي من الإعراب. حتى نبسط هذه المسألة أقول إن إعراب الأسماء بالذات الأسماء المعربة، أنا أتكلم عن الأسماء المعربة، هناك ثلاث خطوات في إعراب الأسماء المعربة لابد أن تتبعها متدرجة حتى تعلم أنك أتيت على الإعراب السليم. أول خطوة في بيان الإعراب أن تحدد الموقع الإعرابي للكلمة: فاعل، مبتدأ، مفعول به. أول ما تصنع تحدد الموقع الإعرابي. الخطوة الثانية تحدد النوع الإعرابي لهذا الموقع. إذا قلت فاعل تقول مرفوع، وإذا قلت مفعول به تقول منصوب، فأنت تحدد الموقع وتحدد النوع الإعرابي لهذا الموقع. الخطوة الثالثة والأخيرة في الإعراب أن تحدد العلامة، فتقول فاعل مرفوع بالواو، فاعل مرفوع بالضمة. إذا أتيت بهذه الخطوات فقد انتهى الإعراب. ولذلك كن مستحضرا لهذه الخطوات وأنت تعرب الاسم المعرب حتى تكون مطمئن للإعراب الذي أنت تقوم بإعرابه. فإذا ثلاث خطوات. لو قلنا، وهذا بنطبقه جليا في الأمثلة التي ستأتي إن شاء الله، لكن قبل أن ندخل، لو قلت مثلا أكرمت زيدا، زيدا ما إعرابه؟ ثلاث خطوات: الخطوة الأولى، الثانية، الثالثة، الخطوة الثالثة لا تستطيع أن تأتي بها إلا إذا كنت استوعبت الدروس الماضية في بيان إعراب الأسماء المعربة. تذكرون الأسماء؟ قلنا الأسماء المعربة قسمان: معربة بالحركات ومعربة بالحروف. إذا أنت ضبطت إعراب الأسماء في الدروس السابقة، إعراب الأسماء بالحروف وبالحركات، ما راح يعني يصعب عليك أن تحدد العلامة، لأن العلامة لا يمكن أن تحددها إلا إذا أنت عرفت كيف تعرب الأسماء المعربة. وقد بيناها: جمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الستة أو الخمسة، هذه الثلاثة تعرب بالحروف، وجمع المؤنث السالم والمفرد وجمع التكسير، هذه الثلاثة من الأسماء تعرب بإيش؟ بالحركة. وبيناها، والمفترض أنك تكون الآن مستحضر إعراب الستة هذه اللي بالحركات وبالحروف حتى يسهل عليك فيما بعد بيان العلامة من غير إشكال. إذا تحديد الخطوة الثالثة مبني على ما درسنا، لكن الخطوة الأولى والخطوة الثانية، تحديد الموقع الإعرابي وتحديد النوع الإعرابي، يعني السؤال متبادر أو يفهم من الطالب. أنا يقول الطالب أنا أعرف الآن علامات الإعراب المفرد وهذا أعرفه، لكن متى يكون الاسم مرفوع حتى أعطيه علامات الرفع؟ متى يكون الاسم منصوب حتى أعطيه علامات النصب؟ ومتى يكون الاسم مجرور حتى أعطيه علامات الجر؟ إذا أنت تحتاج إلى بيان مواقع الكلمة في حالة الرفع والنصب والجر والأبواب الآتية الثلاثة تخدمك في هذا الموضع: باب المرفوعات، باب المنصوبات، باب المجرورات. ماذا سنصنع في هذه الأبواب الثلاثة؟ راح نتعلم الخطوة الأولى والثانية. ليه؟ لأن في باب المرفوعات بيذكر المبتدأ والخبر والفاعل والنائب عن الفاعل. أنت الآن استطعت أن تعرف بعض المواقع العربية اللي هي الفاعل والنائب عن الفاعل والمبتدأ والخبر، هذه مواقع عربية. وأيضا أضف إليها أنك عرفت أنها مرفوعة، فقد جمعت بين معرفة الموقع الإعرابي والنوع الإعرابي لهذه المواقع، وبالتالي ستدخل الخطوة الأولى والخطوة الثانية بالإضافة للخطوة الثالثة اللي أنت مفترض أتقنتها بناء على الدروس السابقة. إذا الأبواب التي ستأتينا مهمة جدا، راح تبين لك المواقع الإعرابية والنوع الإعرابي لكل موقع. نبدأ الآن بالموقع أو المواقع التي تكون مرفوعة، المواقع التي تكون مرفوعة. ومن الفائدة أن تحفظ هذه المواقع إجمالا قبل التفصيل حتى تكون مستحضرها، وهذا ما صنع الشيخ، سيذكر لك المرفوعات إجمالا ثم سيفصل باب باب إلى آخر ما ينتهي، لكن من الفائدة لك أن تحفظ الأبواب المرفوعات كلها مرة واحدة، الفاعل، النائب، تحفظها كذا حتى وانت تعرف يكون الأمر عندك سهل وميسر. نبدأ الآن على بركة الله بباب المرفوعات من الأسماء. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب المرفوعات من الأسماء. المرفوعات عشرة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان، واسم أخواتها، واسم أفعال المقاربة، واسم الحروف المشبهة بليس، وخبر إن وأخواتها، وخبر لا التي لنفي الجنس. نعم. الآن الشيخ يعدد المواقع الإعرابية التي تكون مرفوعة، ولاحظوا أنه يعني عد من هذه المواقع اسم كان، خبر إن، اسم أفعال المقاربة. هذا تقسيم بنى الشيخ منهجه على هذا الأمر، لكن في بعض الكتب كالألبية وغيرها لهم طريقة في عرض هذا الموضوع، هم يذكرون المبتدأ والخبر فقط من المرفوعات، ثم بعد ذلك يقولون هناك باب اسمه باب النواسخ، تنسخ المبتدأ والخبر، وهي كان وأخواتها، إن وأخواتها، أفعال المقاربة، ظن وأخواتها. هذه الأبواب تدخل على المبتدأ والخبر وتنسخ حكم المبتدأ والخبر. هذه طريقة في عرض الموضوع، وهذه أيضا طريقة في عرض الموضوع. الآن الشيخ يريد أن يفصل لك يعني أن هذه المواقع تكون يعني مرفوعة، اسم كان وخبر إن واسم أفعال مقاربة إلى آخر هذه الأمور. نعم فضل. والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ربما هذا الأخير التابع هو الذي سيتكرر معنا في الأبواب الثلاثة. ليه؟ لما تابع والتابع يأخذ حكم المتبوع، إذا كان المتبوع مرفوع بيكون مرفوع، وإذا كان المتبوع منصوب سيكون منصوبا، وإذا كان المتبوع مجرور سيكون مجرورا. نعم. نأتي الآن بعد ما انتهى الشيخ من تعداد الأبواب التي تكون، أو هذه يعني بالأحرى نسميها مواقع إعرابية، مواقع، هذه كلها مواقع في الجملة، كلها تكون مرفوعة إذا وردت بالجملة تكون مرفوعة، ومنها التابع وهو أربعة أنواع. راح نأخذ إن شاء الله هذا الباب في باب كامل ندرس فيه النعت والعطف والتوكيد والبدل، ما معنى هذه الأشياء، لها باب مستقل بإذن الله تعالى. الآن سنبدأ بابا مع الشيخ في تفصيل هذه الأبواب العشرة التي ذكرها المؤلف. فضل. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل أو ما فيه تأويل الفعل نعم. الآن باب الفاعل. الفاعل خلاص ما دام انك هالباب معناته انه مرفوع دائما مرفوع وش علامه رفعه ها اي يعني لا تحدد علامه المشهور عند مرفوع مرفوع بالضمه على طول لا على حسب ما درسنا ان العلامه تختلف على حسب نوعيه الاسم وهكذا قل دائما المفعول به ما علامه نصبه ما تقول بالفتحه على طول لا تختلف على حسب نوعيه الاسم عندنا الان الفاعل الفاعل مرفوع لكن علامه رفعه تختلف على حسب نوعيه الاسم يكون مرفوعا بالضمه متى اذا كان مفرد جمع تكسير جمع مؤنث تمام هذه علامه متى يكون مرفوع بالالف اذا كان مؤنث متى يكون مرفوع بالواو جمع مذكر سالم والاسماء كم علامه الامر هذه ثلاث الضم والواو والالف هذه الثلاثه تكون علامه للرفع علامه للرفع الفاعل اذا الفاعل ما راح يكون مرفوع الا بواحد من هذه الثلاث العلامات الضم او الواو او الالف لكن بشرط انك تفهم ان الالف والواو هذه في مواقع تكون علامه رفع خاصه الالف الالف بعض الطلاب يخلط يعني الالف علامه للرفع في المثنى لكنها تكون علامه للنصب وين بالاسماء الخمسه فانا دائما لو امثل على اسم منصوب بالالف ياتي للطلاب جاء الولدان الولدان او لا يقول اكرم محمد الطالبان او الولدان على انه منصوب بالالف ليه لانه مثنى هذا خطا لان الالف تكون علامه للرفع في المثنى وعلامه للنصب وين في الاسماء الخمسه نعم سياتينا الان نماذج لكن الان بدا المؤلف بالتعريف خلونا نشوف الان تعريف الفاعل يقول المؤلف هو الاسم معناته الفاعل ما يكون ايش فعل ولا حرف هو الاسم المرفوع هذا الحكم الاعرابي له المذكور قبله فعل يعني لابد ان يكون الفعل اولا ثم ياتي الفاعل لا يتقدم كما سياتي باحكام الفاعل ما يتقدم الفاعل على الفعل قام زيد ذهب محمد فان جاء مظاهره ان الفاعل متقدم فاعلم انه مبتدا والفاعل ضمير مستتر مثلا قام محمد قام فعل ماضي محمد فاعل لكن لو شفت محمد وحطيته قبل قام وقلت محمد قام الان محمد يكون في القانون العربي النظام اللغه العربيه يكون مبتدا وان كان هو بالمعنى فاعل لكنه الان بترتيب الجمله مبتدا وقام فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على محمد سم والجمله تكون اسميه طبعا لا جمله قصدك القام اي تكون الجمله الفعليه خبر واضح يا شباب اذا هذا معنى المذكور قبله فعله المذكور قبله فعله او ما في تاويل الفعل الفعل معروف لكن تاويل الفعل امر ذكر هما الشيخ فيما بعد اللي هو اسم الفاعل واسم المفعول هذان يقومان مقام الفعل يعني مثل اقائم الزيدان قالوا الزيدان فاعل طيب فاعل لاي شيء؟ قالوا لقائم. طيب قائم ليس فعل لكنه في تأويل الفعل لأن أقائم الزيدان معناه أقام الزيدان. فاسم الفاعل يأخذ حكم الفعل. فهذا معنى قوله أن الفاعل هو الاسم المرفوع بعد فعل يعني قبله فعل أو اسم في تأويل الفعل. والاسم اللي في تأويل الفعل اسم الفاعل أو اسم المفعول سيذكره في نهاية الكلام المؤلف هذا معنى وما في أو ما في تأويل الفعل وهو على قسمين تفضل وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو ما قال الله تعالى الظاهر أيها الإخوة الظاهر إما أن يكون معربا وهو لا يتعدى الأنواع الستة اللي ذكرناها المعرب بالحركات والحروف، هذا الظاهر، أو مبني، والمبنيات قلناها عرفتوها. المبني ما عدا الضمير، الضمير هذا مستقل هو القسيم الثاني، لكن من الأسماء الظاهرة إما تكون معربة أو مبنية. مثل إيش الأسماء المبنية؟ ها أسماء الإشارة، الأسماء الموصول. الاسم المعرب إعرابه سيكون واضحا على حسب ما قلنا، علامة رفعه راح تختلف على حسب النوعية، وراح تتبع الخطوات الثلاث: تحدد الموقع تقول فاعل، تحدد النوع الإعرابي تقول مرفوع، تحدد الحركة أو العلامة تقول بكذا فاعل مرفوع بكذا. طيب ماذا لو كان مبني اللي عندك الآن؟ الاسم مبني مثل جاء هذا، هنا يلزمك أول أن تحدد نوع المبني، هذا أول خطوة، تحدد نوع المبني، ثم بعد ذلك تحدد المحل الإعرابي للمبني هذا. فمثلا جاء هذا تقول هذا، أول ما تبدأ الخطوة الأولى تقول اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل، وهكذا في جميع المبنيات تحدد نوع المبني، ثم بعد ذلك تبين المحل الإعرابي لهذا المبني، لأنه ما راح يكون إعراب عليه هو، لكنه في موقع المعرب، إما أنك تقول في محل رفع فاعل، في محل نصب مفعول به، إلى آخر هذه الأمور. هذا معنى قوله فالظاهر. إذا الظاهر يشمل أمرين: الأسماء المعربة والأسماء المبنية ما عدا الضمير، لأنه هو القسيم الثاني لهذا التقسيم. تفضل. فالظاهر. فالظاهر نحو ما قال الله تعالى. طيب قال الله، شو نقول في العرب قال؟ فعل ماضي. الله فاعل. ها مرفوع بإيش؟ قلت ثلاث خطوات ما قلتوا شيء انتوا، لا فاعل ها بالضمه. ليه بالضمه؟ لانه اسم. تمام. اللي بعده قال رجلان. طيب قال رجلان، قال فعل ماضي، رجلان فاعل مرفوع ليه بالالف؟ لانه تمام. وجاء المعذرون. وجاء جاء فعل ماضي، والمعذرون فاعل مرفوع بالتالي في هذا المثال نقول وإن أحد من المشركين، أحد هذه فاعل لفعل مقدر يفسره الفعل الموجود المتأخر، ويكون المعنى وإن استجارك أحد من المشركين إلى آخر الآية، فيكون الفعل اللي جاء متأخر يفسر الفعل المقدر لأن ادعينا أنه مقدر. هذا هو معنى كلام المؤلف. إذن المؤلف الآن ذكر لنا هذه المسألة، وهو ما إذا تقدم ما جاء منصورته أن الفاعل تقدم على الفعل، لنا فيه تأويلان: إما أن نقول إن مبتدأ وهذا هو الأكثر والأصل، أو نقول إن فاعل إذا طرأ أو إذا جاء بعد أداة لا يأتي بعدها إلا الفعل، فيكون هذا الاسم فاعل لفعل مقدر يفسره ما بعده. أعد العبارة هذه مرة أخرى حتى نقرأها بفهم. نعم. فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا، هذا الأصل، ويكون المقدم إما مبتدأ نحو زيد قام، تمام، وإما فاعلا بفعل محذوف، نعم، نحو وإن أحد من المشركين استدارك فأجره. ليه؟ لأن أداة الشرط لا تدخل على المبتدأ. واضحة؟ لأن أداة الشرط ما تدخل على المبتدأ، هذا تأويل أمرين. نعم. ومنها أن فعله لا. كم حكم مر علينا يا شباب؟ ها الحكم الأول ما هو؟ لا يجوز حذفه. ليه ما يجوز حذفه؟ لأنه عمدة. طيب والحكم الثاني لا يجوز أن يتقدم على الفعل. أما الثالث فسنأخذه الآن. ومنها أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه. يعني هذا الحكم هو من أجل الفعل الذي هو داخل على الفاعل، ولا مو هو للفعل. الفاعل يقول المسألة هذه أن الفعل يلزم إفراده بغض النظر عن الفاعل، سواء كان الفاعل مفرد أو مثنى أو جمع، الفعل يكون بصورة المفرد. يعني قام زيد، قام الزيدان، ما تجي تقول قام الزيدان، تثني الفعل لأن الفاعل مثنى، ولا تقول قاموا الزيدون، تجمع تأتي بعلامة الجمع لأن الفاعل جمع، ما يكون هذا الحكم. هذا يقول معناه يلزم إفراد الفعل للفاعل سواء كان مفردا أو جمعا أو مثنى. قام زيدون مثل قام الزيدان، قام الزيدون، من غير أن تغير فيه شيئا. هذا هو معنى هذا الحكم. تفضل. أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه كما يوحد مع إفراده، فتقول قام الزيدان وقام الزيدون كما تقول قام زيد. تمام. قال الله تعالى قال رجلان وجاء المعذرون. تمام. وقال الظالمون وقال نسوة. ومن العرب من يلحق الفعل علامة التثنية والجمع. تمام. إذا الأصل عند جمهور العرب هذا هو الحكم، لكن هناك من العرب من يلحق الفعل علامة التثنية إذا كان الفاعل مثنى، ويلحق الفعل علامة الجمع إذا كان الفاعل جمع، فهو يراعي الفاعل. فهذا موجود عند بعض العرب، فيقولون قام زيد وقام الزيدان وقاموا الزيدون، هذه لغة عربية. ولكن الأكثر والأشهر جمهور الذي عليه جمهور العرب هو أننا نفرد الفعل. وبالتالي لما ورد عن العرب مثل ذلك، الآن النحاة اختلفوا في توجيه هذا الأسلوب. يعني احنا لما نقول قام الزيدان، قام فعل ماضي والزيدان فاعل مرفوع بالألف، انتهينا. لكن على اللغة الثانية، لغة بعض العرب الذين قالوا قام الزيدان، كيف نعرب هذه الزيادة اللي هي الألف أو الواو في حالة الجمع أو النون في حالة جمع النسوة، قمنا الطالبات أو النسوة، ماذا نصنع بهذه الحروف؟ سيبينها الشيخ، ببين الإعراب وبيأتي بالراجح، وإحنا بنتصل معه حتى لا نطيل في مسألة أو في بيان الخلاف في هذه المسألة. تفضل الآن اقرأ بعد يعني هذا التوضيح المجمل. تفضل. ومن العرب من يلحق الفعل علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل الظاهر مثنى أو جمعا. تمام. فتقول قاما الزيدان. نعم. وقاموا الزيدون وقمنا الهندات، وتسمى لغة أكلون البراغيث. أكلون لأنها سمعت هذه العبارة من هذه القبيلة، فلذلك لو تأملنا العبارة جملة أكلوني البراغيث، لاحظوا الآن الفاعل وين؟ الآن البراغيث هي الفاعل، ومع ذلك جاب الفعل بالواو، هي أصل الكلام أكلني البراغيث، ما يحتاج تجيب واو عند جمهور العرب، لكن على هذه اللغة أتوا بالواو إشارة إلى أن الفاعل جمع، فقالوا أكلوني البراغيث. هذا هو هذه اللغة. الآن بنعرف توجيه هذه الزيادات. نعم. تفضل. لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم. نعم. ومنه الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون، شراب يتعاقبون، فعل مضارع، أيوة، مرفوع، ثبوت. ليه ثبوت النون؟ من الأفعال، أيوة، من الأمثلة الخمسة، من الأمثلة الخمسة، هذا من القسم الذي يعرف المضارع بالحروف. تمام. يتعاقبون فيكم ملائكة، الآن شعرت ملائكة، يتعاقبون فيكم، أيوة، ملائكة فاعل. طيب الآن فاعل على هذه اللغة ممكن نقول إن فاعل، والواو الموجودة في يتعاقبون تكون علامة للجمع فقط، علامة للجمع على ما سيرجحه المؤلف. نعم. هناك أيضا كما استشهد بالحديث أيضا في بعض الآيات ظاهرها أنها من هذا القبيل، كقوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا الذين هم الذين أسروا النجوى، فالذين فاعل، فإذا هنا اقترنت الواو بالفعل، فقال أسروا، ما قال وأسر النجوى الذين ظلموا، لا أسروا النجوى. فطبعا العلماء والنحاة فسروا هذا، يعني وجهوا هذا الإعراب هذه الآية، لكن خلينا نشوف الآن ماذا سيقول الشيخ في تأويل أو في توجيه هذه اللغة، كيف يعرب على هذه اللغة. نعم. والصحيح أن الألف والواو والنون أحرف دالة على التثنية والجمع. مرة ثانية أقرأ والصحيح. والصحيح أن الألف والواو والنون أحرف دالة على التثنية والجمع، وأن الفاعل ما بعدها خاص. إذا هذا الأسلوب من هذا على هذه اللغة يكون الفاعل على ما هو عليه، وهذه العلامة التي أتوا بها هي مجرد علامة، حرف يدل على الجمع، حرف يدل على التثنية، ولا محل له من الإعراب، والفاعل هو الذي جاء بعده، هذا ما رجحه الشيخ. ولذلك هناك أقوال أخرى في هذا التوجيه، قال بعضهم أن هذه الحروف هي الفاعل، تمام؟ هي الفاعل، وأن الاسم اللي جاء بعدها يكون بدل منها، يكون بدل منها. هذا توجيه أيضا ثاني. توجيه ثالث أخير في المسألة حتى نطير، الواو هي الفاعل في قولنا مثلا أكلوني البراغيث، الواو هي الفاعل، والبراغيث مبتدأ مؤخر، وتكون جملة أكلوني إيش الجملة في محل رفع خبر مقدم، خبر مقدم، فيكون أكلوني فعل والواو فاعل والبراغيث مبتدأ مؤخر، وعلى هذا فقس. هذه الأعاريب الثلاثة كلها أتى بها النحاة في مثل هذه الأساليب، في مثل هذه الأساليب. ولذلك التوجيه الثاني والثالث هو الذي اعتمده المعربون للقرآن الكريم. ليه؟ لأنهم حملوا الآيات كقوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا على أنها على اللغة المشهورة، على لغة جمهور العرب، هذا أولى من أن نحمل على لغة بعض العرب، فإذا أمكن أن نوجه الآية على لغة جمهور العرب فهذا أولى. فلذلك لما قال وأسروا النجوى الذين ظلموا تجدهم يقولون أسروا الواو فاعل والنجوى الذين بدل، أو الواو فاعل والذين مبتدأ مؤخر وجملة أسر النجوى خبر مقدم، ولا يقولون بالأول اللي هو أنها عبارة عن حروف، لأن هذا الذي يناسب اللغة، لغة أكل البلاغين، أنها مجرد حروف تدل على الجمع والتثنية. هذا خلاصة ما في هذه المسألة وهذه العلامة. نعم. قام الزيتون على التوجيه الثاني، الزيتون بدل. ومنها أنه يجب تأنيث الفعل، يعني قبل أن معلش قبل ما ندخل على الحكم الجديد، قاموا الزيتون كم وجه في الزيتون يا شباب؟ ها؟ طيب الوجه الأول في التركيب هذا قاموا الزيتون ماذا نقول؟ الواو علامة جمع، حرف يدل على الجمع، والزيدون فاعل، هذا واحد. الإعراب الثاني الواو فاعل والزيدون بدل. الإعراب الثالث الواو فاعل والزيدون مبتدا مؤخر، وجملة قاموا خبر. وهذه الثلاثة طبقوها على قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأيضا فيها بعض الآيات نفس التركيب هذا. تفضل. ومنها أنه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارعة في أول المضارع إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث، نحو حقيقي التأنيث. إذا متى يجب تأنيث الفعل؟ إذا كان الفاعل مؤنث تأنيث حقيقي. لاحظ أن الحكم هذا والحكم اللي قبله مختص بالفعل مش بالفاعل، لكن الفاعل له أثر في المسألة، الفاعل له أثر. فهنا الفاعل إذا كان مؤنثا حقيقيا وجب تأنيث الفعل، إما بالتاء في أوله إذا كان مضارع تقول تذاكرهن تذاكر، أو بتاء في آخر إذا كان ماضي مثل ذاكرتهن. هذا هو طريقة التأنيث، إما بتاء في أوله الفعل إذا كان مضارع أو بتاء في آخر إذا كان ماضيا. نعم. ومتى يجب التأنيث؟ إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا، أما إذا كان مجازيا فيجوز الأمران، يجوز التأنيث ويجوز عدم تأنيث الفعل. والفرق بين الحقيقي والمجازي، الحقيقي هو كل ما يلي. المراد النحويين هنا بالمؤنث الحقيقي هو كل ما يلي، أما بعد ذلك من الأسماء المؤنثة من الجمادات والنباتات هذه كلها تعتبر مجازية، تعتبر مجازية. نحو قامت هند وتقوم هند، ويجوز ترك التاء إن كان الفاعل مجازي التأنيث. واضح لنا شباب؟ نحو طلع الشمس. طلع الشمس، ليه الآن ما عندنا؟ أولا طلع الشمس ما حكم تأنيث الفعل هنا؟ جاهز. ليه؟ لأن الفاعل مجازي التأنيث. تمام. وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء إلا مكاء، وحكم المثنى وما كان صلاتهم، يعني ما قال ما كانت صلاتهم، لأن الصلاة مؤنث مجازي فيجوز تأنيث الفعل وتذكيره. وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح حكم المفرد، فتقول قام الزيدان وقام الزيدان. حكم المفرد يعني شلون؟ المثنى وجمع التصحيح حكمهما حكم المفرد، ما مقصوده بحكم المفرد؟ يعني يجب أن يؤنث الفعل إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي، ويجب ترك التأنيث أو ويجوز التأنيث والتذكير إذا كان المؤنث مجازي، فهذا هو مراده أنه كالمفرد. ولذلك أنت شوفوا الآن ماذا سيقول في الشرح، وقال أعلن العبارة وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح. شو المقصود بجمع التصحيح؟ جمع المذكر السالم والمؤنث السالم، هذا يسمى جمع تصحيح، لأن المفرد في هذين الجمعين قد صحح يعني سلم من التكسير. نعم. فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وقامت المسلمتان وقامت المسلمات. في المثالين الأولين ذكر الفعل لأن الفاعل مذكر وجوبا، وفي المثالين الآخرين أنث الفعل وجوبا لأن الفاعل مؤنث. وأما جمع التكسير فحكمه حكم المجازي التأنيث، قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود. واضح؟ إذا اللي فرق عندنا الآن جمع التكسير، جمع التكسير حكم إيش؟ المؤنث المجازي، طبعا للنحاة تأويلات في هذا، لكنه يجوز تأنيثه ويجوز تذكير الفعل له، قام الرجال وقامت الرجال يجوز لك الأمران، وقام الهنود وقامت الهنود. ومنها أن الأصل فيه أن يلي فعله ثم يذكر المفعول. طيب قبل هذا الآن كم حكم مر علينا؟ ها؟ يلا نعود المشوار شوي. أول حكم لا يجوز حذفه، الثاني لا يجوز تبطيمه، ثلاثة أيوة يجب إفراد أو توحيد فعله. طيب ثلاثة أربعة يجب تأنيثه إذا كان مؤنثا حقيقيا، خمسة الأصل فيها يعني تفضل. ومنها أن الأصل فيه أن يلي فعله ثم يذكر المفعول. طبعا هذا هو ترتيب المنطقي للجملة الفعلية، فعل فاعل مفعول، هل يجوز أن نغير في هذا التركيب؟ هذا ما سيبينه الآن. تفضل. نحو ورث سليمان داود، ورث فعل ماضي. سليمان فاعل مرفوع بايش؟ بالضم. طيب داوود ورث مفعول به. طيب منصوب بايش؟ بالفتح. تمام. ثم قال تفضل. وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول جوازا. الآن يعني معناته جائز، يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل. تفضل. نحو ولقد جاء آل فرعون النذر. أيوه نعم، جاء فعل الماضي. طيب وين الفاعل الآن؟ النذر. والمفعول آل، وهو آل مضاف وفرعون مضاف إليه. إذا تقدم الآن المفعول على الفاعل وهذا أمر جائز. نعم. ويتقدم وجوبا نحو شغلتنا أموالنا وإن ابتلى إبراهيم. يكون المفعول متصلا بالفعل، هنا يجب تقدم المفعول. الضابط الثاني وهو المتمثل في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أن يتصل الفاعل بضمير يعود على المفعول. لاحظ الآن إبراهيم ربه، ربه فاعل، ربه فاعل، وهو متصل بضمير له الهاء تعود على من؟ على إبراهيم. لماذا؟ لأن في اللغة الضمير يعود على متقدم ولا يعود على متأخر. فمثلا أكرم المدرس طالبه، الآن وين الفاعل؟ طالبه. الهاء تعود على من؟ المدرس. لو أخذت المدرس وقلت أكرم طالبه المدرس لكان الضمير عائدا على متأخر، والأصل في الضمير أن يعود على متقدم، فبالتالي يجب أن يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول حتى يعود عليه الضمير. وهذه القضية حتى في المبتدأ والخبر بتجينا. الأصل المبتدأ وين؟ أول، بعدين الخبر الثاني. قالوا إلا إذا كان الخبر متصل بالضمير يعود، أو المبتدأ يعني متصل بالضمير يعود على الخبر، لازم نعكس حتى يعود الضمير على هذا. سنذكره إن شاء الله في باب المبتدأ والخبر. تفضل. وقد يتقدم. إذا الضابط الأول متى يجب تقدم المفعول على الفاعل؟ إذا كان ضميرا متصلا. أو الضابط الثاني أن يتصل الفاعل بضمير يعود على المفعول. تمام. وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل جوازا نحو فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. إياك نعبد. إياك أي مفعول ضمير متصل منفصل بمحل نصب مفعول به مقدم. الأصل يجوز أن يتقدم المفعول على الفعل والفاعل. المفعول يجوز أن يتقدم على المفعل والفاعل، مثل عليه بقوله تعالى فريقا كذبوا. فريقا مفعول به منصوب بالفتحة مقدم، وكذبوا فعل إيش؟ كذبوا يا شباب، فعل ماضي ماذا به؟ مبني على ليه؟ لاتصال الواو الجماعة. طيب واو الجماعة شبابها ضمير متصل بمحل رفع فاعل. تمام. ومثلها فريقا وفريقا يقتلون. تمام. ووجوبا نحن فأي آيات الله تنكرون. أيوة. أيضا ذكر مثال، لكن هنا الرابط يعني متى يجب. الأصل يجوز أن يتقدم المفعول على الفعل والفاعل، لكن متى يجب أن يتقدم على الفعل والفاعل؟ ذكر مثالا وشاهدا، لكن ضابطه أن يكون المفعول له صدر الكلام، أن يكون المفعول له صدر الكلام. ومن الأشياء التي لها صدر الكلام في اللغة العربية أسماء الاستفهام، بمعنى أسماء الاستفهام لا بد تجي في أول الجملة، ما عندك اسم استفهام يأتي بآخر الجملة، لأن لها الصدارة بالكلام. وبالتالي لو كان المفعول به اسم استفهام لا بد أنك تقدمه على الفعل، لأن له الصدارة في الكلام. ومن قوله تعالى فأي آيات الله تنكرون. أي آيات الله، فأي هنا مفعول به مقدم منصوب بالفتحة وهو مضاف، وآيات مضاف إليه وآيات مضاف والله لفظ الجلالة مضاف إليه أيضا تنكرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل ضمير متصل بمحرفة فاعل. نعم. باب المفعول الآن في ماذا عللها؟ لأن اسم الاستفهام له مصدر الكلام. لأن اسم الاستفهام له مصدر الكلام. لكم بهذا قد انتهينا من أي باب؟ باب الفاعل وهو أول باب من الأبواب المرفوعة. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وأقيم هو مقامه فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا. نعم. وصار أولا لحظة شوي الباب الثاني أو الموقع الثاني من المواقع التي يكون فيها الاسم المرفوع هو النائب عن الفاعل وهذا له أسماء متعددة النائب عن الفاعل المفعول الذي لم يذكر فاعله هو كلها سيذكرها الآن الشيخ لكنها بمعنى واحد سنبدأ الآن بتعريف هذا النائب أولا هذا الباب نائب عن الفاعل معنى ذلك أن الفاعل سيحذف وسيكون هناك ما ينوب عن الفاعل لأن احنا نتقدم أن الفاعل ما يجوز حذفه لكن هنا ما يجوز حذفه إلا إذا حذفته وأقمت نائباً عنه فيكتمل الكلام يعني عندنا الركن الثاني الفاعل فإذا حذفته اختل ركن الجملة لكن لو عوضته بنائب صارت الجملة كأنها كاملة فمدام هناك نائب عن الفاعل لا بأس بحذف الفاعل ومع ذلك لم يترك أو العرب يعني لم يتركوا هذا عبثا يعني هملا لا أحد ينتبه له كيف تعرف أن هناك فاعل محذوف وأن اللي موجود نائب الصيغة صيغة الفعل راح تتغير وهي التي تنبئك بأن هناك بأن الفاعل مجهول وأن الموجود هذا نائب عن الفاعل والصيغة ستأتينا إن شاء الله ولذلك هذا الباب يا شباب يقوم على أمرين خلاصته على أمرين أولا ما هي الأشياء التي تنوب عن الفاعل وما معنى أنها تنوب عن الفاعل هذا واحد الشيء الثاني كيف تكون صياغة الفعل مع النائب عن الفاعل وهو الفعل اللي احنا نسميه المبني للمجهول كيف تبني الفعل للمجهول يعني لغير الفاعل للمجهول يعني لغير الفاعل مسألتان في هذا الباب هما محور هذا الباب ركزوا عليهما سنأخذهما بشكل سريع والباقي كله مر عليكم في في حكم الفاعل تفضل باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وأقيم هو مقامه فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا وصار عمدة بعد أن كان فضلة أنت الآن ما تقول نائب عن الفاعل نائب عن الفاعل مش عبث نائب عن الفاعل يعني أنك تعطيه حكم الفاعل الفاعل الخمسة الأحكام اللي مرت فتطبقها على هذا على النائب ماشي يعني لما أقول حفظ محمد الدرس تمام الآن الدرس مفعول به المفعول به يتقدم على الفعل لما يتقدم على حسب ما قرأنا من قليل يجوز يجوز أن تقول الدرس حفظ محمد تمام والمفعول به منصوب ولا مرفوع منصوب لاحظ الآن لما نحذف الفاعل ونبني الجملة للمجهول انظر ماذا سيحدث أولا بنغير صيغة الفعل بتصير فعل حفظ تصبح حفظ ونحذف الفاعل اللي هو محمد ونأخذ الدرس اللي هو المفعول به ونجعله نائبا عن الفاعل والفاعل مرفوع إذا هذا المفعول اللي كان منصوب لابد أن يكون الآن مرفوع تقول حفظ الدرس ويلتزم هذا هذه الرتبة، بمعنى ما هي صح أن تقول الدرس حفظ، تقدر ما تقول لأن أصلا مفعول به من سابقا، لا كان مفعولا به، لكن الآن نائب ويأخذ حكمه في الإعراب وفي الأحكام الخمسة التي أخذناها. هذا معنى نائب عن الفاعل. واضح يا شباب؟ فلا يجوز حذفه ولا تقديمه. ولاحظوا مثلا لما تقول أكرم محمد هندا، أكرم الآن فعل ماضي، أنثنى الفعل لأن الفاعل محمد. طيب لو بنينا الجملة المجهول ها شو تصير؟ أنثته لأن صار النائب اللي هو هند صار نائب عن الفاعل، فيأخذ حكم الفاعل فتؤنث الفعل، كما أنك تؤنثه للفاعل تؤنثه للنائب عن الفاعل، فتقول أكرمت. فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل، ويجب تأنيث الفعل إن كان مؤنثا، نحو ضربت هند، ونحو إذا زلزلت الأرض زلزالها. ويجب ألا يلحق الفعل علامة تثنية أو جمع. الآن كل هذه الأمور يفسر لك ما معنى أنه نائب عن الفاعل، أي أنه يأخذ أحكام الفاعل في الرفع وفي الأحكام الخمسة اللي احنا ذكرناها. نعم. إن كان مثنى أو مجموعا نحو ضرب الزيدان وضرب الزيدون، ويسمى أيضا النائب عن الفاعل. الآن انتهى الآن الشيخ من بيان معنى النائب عن الفاعل، أنه زي ما تفضل ما قلنا أنه يأخذ أحكام الفاعل. الآن سيذكر لك مصطلحات، يعني هذا باب المفعول الذي لم يسمى فاعلا، سيذكر أن هناك مصطلحات أخرى لهذا الباب تحفظ، يعني لأنها بعض الكتب تقتصر على بعض العناوين، فأنت انتبه لهذه العناوين. قال ويسمى أيضا النائب عن الفاعل، وهذه العبارة أحسن وأقصى. نعم. ويسمى فعله فعلا مبنيا للمفعول، والفعل المجهول، والفعل الذي لم يسمى فعلا. ويسمى فعله الفعل المبني، ويسمى فعله يعني الضمير يعود على شيء، ويسمى فعله يعني النائب، ايوه النائب عن الفاعل، الفعل اللي قبله يسمى مبني للمجهول، مبني للمجهول. أما إذا صار الفاعل فيصير الفعل اللي قبله مبني للمعلوم، لأن الفاعل معلوم، لكن لو صار نائب عن الفاعل يصير الفعل اللي قبله مبني للمجهول، لأن الفاعل مجهول واللي موجود هذا نائب عن الفاعل، بس حتى تكتمل الجملة، حتى تكتمل الجملة اللغوية. نعم. قال ويسمى فعله الفعل المبني للمفعول، بعضهم يقول المجهول بمعنى واحد، مفعول مجهول هذا بمعنى واحد، والفعل المجهول الآن جملة جديدة يعني يبين لك شنو الفعل المجهول. قال والفعل المجهول الذي لا، هذه ليست جملة جديدة إنما هي بيان لمصطلح آخر، مبني للمجهول ومبني للمفعول، والفعل الذي لم يسمى فاعله. كل هذه مصطلحات تطلق على نائب الفاعل وعلى الفعل الذي قبله. تمام. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر، تستطيع أن تضع عنوان هنا كيف تبني الفعل للمجهول، هذا عنوان الفقرة التي سيوضح لنا الآن كيف نبني الجملة للمجهول، يعني بصياغة أخرى كيف أبني الفعل للمجهول، هذا ما سيبينه. ولاحظ ودقق، والفعل عندنا كم نوع؟ ثلاثة، ماضي ومضارع وأمر. خلنا نأخذ من الأخير، الأمر لا يبنى للمجهول. بعدين المضارع طريقته سهلة واحدة فقط، تضم الأول وتفتح ما قبله، يضرب شو تقول؟ ها يضرب، ينصر، هذا طريقة المضارع. خلاص الآن رحمنا الأمر والمضارع، بقى عندنا الماضي هو اللي فيه ثلاث تقريبا أو أربع طرق على اختلاف نوعية الماضي هذا. خلونا نتابع الآن كيف نبني الفعل الماضي للمجهول. نعم تفضل. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. هذا الأصل لا بد منه، ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. تمام. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. أظن واضح. نحو ضرب زيد ويضرب زيد. تمام. وإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة. أيوة. تستطيع الآن أن تقول أن الماضي له حالة، الحالة الأولى وهي الأصل يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. ضرب تقول ضرب، نصر نصر، هذا واحد. اثنان ما سيذكره الآن وهو الفعل الماضي المبدوء بتاء زائدة. تاء زائدة مثل إيش؟ تقاتل، تناصر، إلى آخر هذه الأمور. هذه كيف نبنيها المجهول؟ سيبينها الآن الشيخ. تفضل. وإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة ضم أوله وثانيه نحو ضم أوله وثانيه مع بقاء إيش؟ كسر ما قبل الآخر. هو بس تجاهلها حتى يعني بس أراد أن يعطيك الشيء الإضافي، إن مع ضم الأول تضم إيش؟ الثاني، مع بقاء كسر ما قبل الآخر. ولذلك تقاتل كيف تبنيها المجهول؟ تقوتل، ضميت الأول وضميت الثاني. أيوة. طلع بعض الشيء اللي هو إيش؟ الألف قلبت إلى واو، لأن اللي ناسب الضمة شنو؟ الواو. فلما قلت تقو ضميت الثاني ناسب أن تقلب الألف لأنه يتعذر تجيب الضمة بعدها الثقيلة بعدها الواو فالألف، فتقلب الألف إلى واو بسبب الضمة السابقة. هذا هو معنى أو الحالة الثانية. طيب تفضل. نحو تعلم وتضرب. وإن كان مبدوءا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه نحو هذا الحالة إيش؟ ثلاثة. المبدوء بإيش؟ بهمزة وصل. هذا كيف نبني للمجهول؟ قال ضم أوله وثالثه. استغفر، الحرف الثالث وين يا شباب؟ الثالث استغفر التاء. إذا تضم الأول الهمزة وتضم إيش؟ التاء مع بقاء كسر ما قبل الآخر. فاستغفر تقول استغفر. وانطلق أنطلق، تضم الأول وبعد والثالث. تمام. مع بقاء كسر ما قبل الآخر. هذه ثلاث حالات للماضي الآن. تفضل. نحو انطلق واستخرج. وإن كان الماضي معتل العين. لا، إذا كان الماضي الآن معتل العين يعني معتل العين يعني أوسطه بالألف، ولذلك ربما نقيده معتل العين بالألف مثل قال وباع. هذا كيف نبني المجهول؟ هذا المسألة اللي بتكلم فيها شيء. الأصل أن قال وباع أن بناءه للمجهول يكون بقلب الألف إلى ياء. يعني تقول قيل وفي باع بها، هذا هو الأصل والأكثر. لكن أجاز أيضا أوجه أخرى في هذا الفعل بالذات سيذكرها الآن الشيخ متابع. لكن الأصل والأشهر أنك تقلب الألف إلى ياء، فتقول في قال قيل وفي باع بها. نعم. وإن كان الماضي معتل العين فلك كسر فائه فتصير عينه ياء. هذا واحد. نحو قيل وبيع. تمام. هذا وجه واحد. نعم. ولك إشمام الكسرة بالضمة. هذا في النطق مش في الكتابة، في النطق، ويعرفه أهل التجويد أكثر. كسرة بشيء من صوت الضمة، ولك ضم الفاء فتصير عينه واو ساكنة. نحو ولك ضم الفاء. نعم. فتصير عينه واو. احنا الآن نعتني بالشيء اللي يتغير لفظه، خلونا نستثني الأمر الصوتي. زين. فنستطيع أن نقول أن المعتل العين قال وباع لك فيه كم وجه؟ أمران، إما أن تقول وهو الأكثر قيل وبيع، أو على الأقل أن تقول قول وبوع. فقط هذه الوجهان المختلفان. أما الثالث الذي ذكره فهو الإشمام في حالة الياء، الإشمام في حالة الياء وهو أمر صوتي، لكن الأمر الذي يتعلق باللفظ هو أن تقلبه إلى ياء أو تقلب الألف إلى واو، هذا هو المتعلق باللفظ. نعم. والنائب عن الفاعل على قسمين. الآن انتهينا من كيفية بناء الفعل للمجهول. كيف نبني الأمر للمجهول يا شباب؟ لا يبنى. لا يبنى. لا يبنى. طيب كيف نبني المضارع للمجهول؟ نضم الأول ونفتح ما قبله. تمام. أما الماضي كم له من حالة لبناء المجهول؟ أربع حالات. الأولى الأصل ضم الأول ونكسر ما قبله إلى الحالة الثانية نضم الأول والثاني متى؟ إذا كان مبدوءا بتاء زائدا، مثل تقاتل تقوتل تعلم تعلم. ثلاثة نضم الأول والثالث متى؟ إذا بدأ بهمزة انطلق انطلق. أربعة نقلب إذا كان معتل العين، ماذا نصنع؟ نقلب الألف إلى إليا، مثل قال قيل وباع، ويجوز قول أو بوع على القليل. على القليل. واضح يا شباب؟ هذه بكيفية صياغة بناء المجهول. وبمعنى آخر إذا رأيت الفعل بهذه الصياغة المضارع أو الماضي بهذه الصياغة فاعلم أنه مبني للمجهول، وبالتالي لا بد أن تبحث عن النائب وليس عن الفاعل، لأن الصيغة الآن دلتك على أن الفعل مبني للمجهول وأن الفاعل غير موجود وأن الموجود هو نائب عن الفاعل. السؤال الآن ما هو النائب عن الفاعل؟ هل هو فقط المفعول هو الذي نريبه عن الفاعل؟ هذه الفقرة هي ستبين لنا أنواع النائب عن الفاعل. هو ليس المفعول، هناك أشياء أخرى تنوب عن الفاعل أهمها المفعول به. خلونا نشوف هذه الفقرة وهي ختام هذا الباب. نعم. والنائب عن الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو وإذا قرئ القرآن وضرب مثل وقضي الأمر وقتل الخراصون ويعرف المجرمون. والمضمر نحو ضربت وضربنا وضربت وضربت إلى آخر ما تقدم. ولكن يبنى الفعل للمفعول وينوب عن الفاعل واحد من أربعة. الآن بيذكر أن هذا التقسيم الماضي زي التقسيم الفاعل ظاهر مضمر، أيضا النائب عن الفاعل إما أن يكون ظاهر أو مضمر، هذا لا يختلف. الفرق هو صياغة الفعل. ضربت التاء ضمير متصل بمحل رفع فاعل، لكن ضربت التاء شو تصير؟ ايوه ضمير متصل بمحل رفع نائب. ايش عرفك ان نائب فاعل؟ صيغة الفعل. الان بنعرف شنو الاشياء التي تنوب عن الفاعل. ولكن يبنى الفعل للمفعول وينوب عن الفاعل واحد من أربعة. الأول المفعول به كما تقدم. تمام. كل الأمثلة الماضية على المفعول به. الثاني الظرف نحو جلس أمامك. جلس أمامك. جلس إيه. الأصل جلست أمامك. لما غيرت صيغة الفعل بني المجهول جلس أمامك. خليت الظرف نائب عن الفاعل فأعطيت حكم الفاعل. نعم. صيم رمضان. صيم رمضان. الثالث الجار والمجرور نحو ولما سقط في أيديهم. ولما سقط في أيديهم. في أيديهم الجار والمجرور هو النائب، يعني النائب هو الذي تمت به الجملة فهو النائب عن الفاعل. إذا النائب عن الفاعل واحد ما هو؟ المفعول به. اثنين الظرف. ثلاثة الجار والمجرور. الرابع المصدر نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. نفخة، لأن نفخة هذه مصدر أصلها، أصلها نفخت نفخة، لكن هنا رفعت لأنها نابت عن الفاعل فأخذت حكم الفاعل، فهذا هو الحالة أو الرابع وهو المصدر. فنفخ في الماضي في الصور جار مجرور نفخة هذا نائب عن الفاعل. نوعه مصدر، نوعه مصدر. إذا عندنا هذه هي الأنواع الأربعة. تفضل. ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا. طبعا الآن ذكر الشيخ أربعة أنواع. طيب ماذا لو اجتمعت الأربعة في جملة؟ أيها أولى، هذا اللي بنذكره الآن. طيب شباب، إذا هو الآن عندنا أربعة أشياء تصلح للإنابة. طيب لو اجتمعت ما الذي ننيبه؟ هذا ما سيذكره المؤلف. ولا ينوب، ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا، يعني كأنه هو المسيطر على الجملة. المفعول ما دام انه موجود ما حد يقدر يتسلط ويصير نائب عن الفاعل. نعم. وإذا كان الفعل متعديا لاثنين جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني. نعم. لاحظ الآن احنا قلنا المفعول به هو الأولى. طيب احنا عندنا في اللغة احيانا يجي للفعل له مفعولين. طيب واحنا مطلوب منا بس نقيم واحد، ماذا نصنع لو كان هناك مفعولان؟ هذا ما سيذكره الآن المؤلف بالعبارة التالية. قال وإذا كان الفعل متعديا لاثنين ماذا نعمل؟ جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني. وينصب الثاني. قوله جعل أحدهما كأنه يقول أنت بالخيار. مثلا أعطي زيد درهما، أصل الكلام أعطيت زيدا درهما. يقول الشيخ يجوز أن تبني المجهول وتختار واحد منهم للبناء، فتقول إما أعطي زيد درهما، جعلت الأول نائب عن الفاعل، أو العكس تقول أعطي زيدا درهما فتجعل درهما نائب عن الفاعل. وهذا يا شباب خاص بالفعل الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. قيدوا هذا عندما قال جعل أحدهما وإذا كان الفعل متعديا لاثنين. هنا يا ليت تقيدون العبارة جعل متعديا لاثنين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. ليس أصلهما المبتدأ والخبر. ماذا نعمل بهذا؟ جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني. هذا حكم خاص بالمفعولين الذي ليس أصلهما المبتدأ والخبر، بدليل المثال اللي ذكره أعطي زيد درهما، لأن أعطى وسائل هذا الباب ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر.